السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قل الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول: من أفضل الذكر لا إله إلا الله، قيل إنها أفضل الذكر على الإطلاق، هل يجوز أن أقول اللهم أمدنا بمدد آل البيت؟ ما مرادك؟ وضح مرادك، لأن المراد له تأثير في القول. سيد يسأل: القرض البنكي يعطي قرضا مقابل 5% ويقولون هذه مصاريف إدارية، إن ثبت أنها مصاريف إدارية يجوز، لكن ليست الحقيقة هكذا، راجع نفسك وراجع المكتوب. لأن مات ابن آدم انقطع عمله إلا من الثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ذلك حديث ثابت. يقول: عندي ابن عاق مدت يده على زوجته وأهلها، عملي له أعمال، وجدتها في بيته وأنا مصور الأعمال، والولد كرهنا خالص وقطعنا، وأنا بدأ عليه في كل وقت هو وزوجته وأهلها، وأنا تعبانة جدا جدا. السؤال: إذا له بالهداية أفضل؟ الله أعلم. قالوا: القرآن صدق لميت، صدق الميت يجوز؟ خير القرآن صدق لميت، خير صدق لميت، القرآن لا يثبت هذا الخبر. كيفية الوضوء والتيمم لجرح بظهر اليد اليمنى يضمه الماء والتراب، هكذا التيمم. إذا كان التراب سيضره لا يمسح هذا الجزء الذي فيه التراب، لا يمسح هذا الجزء الذي فيه التراب، يبتعد عنه. أقول: ولادة عند رجل طبيب اتق الله في نفسك قدر الاستطاعة، ولا تذهبي إلى طبيب إلا عند الضرورة القصوى، ولا زالت النسوة من لدن آدم إلى أعدين قريب تولدهن القوابل، ولم يعرف أن الرجال كان يعملون القوابل، والله أعلم. بحكم أكل الكبد واللحوم التي لا يعرف مصدرها، كنت في مصر، كنت في مصر سمي الله وقل، فمصر دولة مسلمة والحمد لله. هل يجوز أن أعوق على أولادي؟ من فعل البيت المرهون معرضا من صاحب البيت حتى قضاء الدين لا يجوز هذا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. العربية اللي بتجي من طريق البنك حرام، هذه معاملة محرمة، معاملة محرمة، لأن البنك يدخل كمضول مرابي، هل يجوز طرد القط الذي ربيته في الشارع؟ هل يجوز طرد القط الذي ربيته في الشارع إذا كان مؤذيا؟ تخريب السيارات على الحكومة يكون عليه حكم عشان مساندة عربية تكهن. ما زلت منتظرا صورة للعقد الذي يفعل في هذه الصورة، الله أعلم، لأنه سينبني عليه الحكم. تفسير آية ومن نعبره المتس في الخلق، أي يرجع التنكيس الرجوع إلى يرجع كما كان طفلا، عقله يضعف، جسمه يضعف، يبول بعد أن كان يتحكم في بوله، يرجع كالطفل يبول على نفسه، يسقط إذا أراد أن يمشي كالطفل الصغير، وهكذا. عند البلوغ وسط رمضان لا حكم يوم رمضان قبل البلوغ، لا تصومها لأنك لم تكن مكلفا بها. ماذا أفعل لزوجي يجلس لوحده دائما وكل شيء حسب رغبته هو، لكن أنا ولا كأني موجود؟ اصبري عليه، اصبري عليه، لكنه زوج غير جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. لا يجوز دفع الزكوات في تجهيز اسطوانات أكسجين، يعني الصدقات ليست الزكوات. تقرأ أحيانا مزعجة رغم أنها تحفظ القرآن، تفعل الآتي ذكره، تتعاون بالله من شبهها، تحول عن جنبها الذي كانت عليه، تدخل عن يسألها ثلاثا، لا تحدث بها أحدا، كانت أحلاما مزعجة تقوم وتصلي ركعتين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى رؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني. قال لزوجتي: لأمي ما جاءت وأتت لخالك معها وقع عليك اليمين. ليس بطلاق صريح، لا يعد طلاقا، حكم تأخير العقيقة عام بعد الولادة. إذا لم تستطع فعلها يوم السابع فعل في أي يوم. قد عقى محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر، الدخول في الصلاة الإمام راكع لك تكبيرة الإحرام لازمة ركن، أما تكبيرة الانتقال سنة، فلت الانتقال سنة، فيفعل الركن الذي هو تكبيرة الدخول في الصلاة، حديث الرسول تحريم وتكبير، أما تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع فهي سنة، إن فعلت يثاب تركت الإثم عليه والصلاة تصح. حكم بقاء المرأة مع زوجها وهو زاني ولها أطفال معه حتى أنها صبرت عليه وساعدته بكل وسائل لتجاوز المشكل، لكنه مدمن على الحرام، ينبغي أن تفارقه. الله يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وما زال متباديا في هذا الفحش، لم يزل مستمرا وهي عندها علم بذلك. لا، هل أسلم لدينك أن تبتعد عن مثل هذه القاذورات؟ هل أفضل أن نسافر إلى المسجد هنا فأرسلنا لأهل سوريا المحتاجين هذا وذلك. غض القدر هنا وهنا. وسوريا عش في ألمانيا. هل يحق لي أن أنزل من مال زوجي؟ لا يجوز لك ذلك. الشخص ينزل في ماله إلا إذا أذن الزوج. يقول أن يجوز أفضل حكم عمل المقرى على النت كل يوم. شوف يقرأ ربع حزب بترتيب المصحف ولا يوجد تعليم أو دراسة لما يقرأ. هو يقرأ وأنت ماذا تفعل أنت؟ هل تستمع منه لتصحيح قراءتك أو ماذا؟ أوضح السؤال. ما حكم القيام للجنازة؟ القيام للجنازة نسف. قد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي فقال فسألوا قالوا عفوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال أوليست نفسا هذا ومع ذلك. قال علي كنا نؤمر بالقيام للجنازة ثم ترك ذلك. وأن النبي قام ومع ذلك ترك القيام للجنازة. هل عليه الزينة عليه زكاة؟ إذا كان ذهبا وفضة بالغنى الصادق هل عليه الحلي يزكى؟ أما إذا لم يكن من الذهب والفضة فلا زكاة عليه. ما صحة حديث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة تقصيرها بدون عذر؟ أما تقصيرها لا تثبت، ليست في الحديث. إنما الجامع قرد ليس فيه بدون عذر. قرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف أو مرض أو بطل. فيها لعله أراد أن لا أرجع أحدا من أمتي. قال وأنا أظن ذلك يا راوي ابن عباس يقول ذلك. الشاهد أن الجمع ورد أحيانا إذا دعت إلى ذلك ضرورات. دعت إلى ذلك ضرورات. أما القصر فلا. الظهر والعصر 8 ركعات مع بعضهما 4 ثم 4 والمغرب والعشاء 3 ثم تسلم وتدخل على العشاء 4. لا يتصور أنك تصلي 7 ركعات متصلة 7 ركعات متصلة. نعمل في شركة بدبي يمتلكها يهودي أمريكي. العمل عند غير المسلمين العمل عند الكفار يجوز بالضوابط الآتية. أولا أن يكون العمل في نفسه حلالا. نفس طبيعة العمل يكون حلالا. ثانيا ألا يعان بهذا العمل على مسلم من المسلمين أو يصاغ بصيغة أخرى ألا يضر بعمله هذا المسلمين. ثالثا ألا يمتهن دينك ولا تتخلف عن فرائض الله بهذا العمل. هذه إجمالا بعض الشروط في هذا الصدد أو أكثر. هذه أغلب الشروط في هذا الصدد. العمل في نفسه حلالا لا تضر به مسلما ولا تعين به على مسلم وكذلك لا تضيع فرائض الله ولا يمتهن دينك. استدل لذلك بأن الصديق يوسف عليه السلام عمل عند عزيز مصر لما قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيضا ورد في البخاري أن الموت أن تقرأ مزيدا من الشروط عند شرح الحديث حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية بين الحداد عملت للعاص بن ويل ثم جئت أتقاضى أي عملت له أسهما فقال لن أغبيك حتى تكفر بمحمد لا والله حتى يميتك الله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أنا ميت ثم حي. نعم. قال عندها أقضيك. نزل قوله تعالى رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تهنم له ولدا طلع الغيب أن تقول عند الرحمن عهدا الآيات حكم تأخير العشاء ما لم تتجاوز منتصف الليل فحسن تبدأ القراءة من بعد منتصف الليل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت العشاء حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت الفضيلة بعده تأتي الكراهية إلا في الوقت ممتد إلى الفجر تدرك من العشاء ركعة قبل الفجر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يقول أريد نصيحة لزوجتي لزوجي عفوا أن يترك الابن يذهب لكتاب آخر غير كتابه لأن ابننا لا يريد الجلوس في كتاب أبيه. تنظر إلى الحالات يعني تراعى الأحوال. امرأة بلغت 52 وجب عليها النقاب أما أصبحت من القواعد كان قد انقطع عنها دم الحيض وأصبحت لا تشتهى ولا ترغب في النكاح من الممكن ذلك. من كانت نظرة وتتوق للزواج وحينئذ يعني إذا لم تكن القواعد من النساء تغطي وجهها إذا كانت من القواعد من النساء جاز لها أن تغطي مع أن الأفضل عدم الكشف. أيضا دخل جرير بن حازم على حفصة بن سيرين قال يا أمه تنقبت وتجلبت فلما ألم يقل الله القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. قالت يا بني اكمل الايه فاكمل الايه فيها وهي يستعففن خير لهن. قالت يا بني واثبات الحجاب. الثابت ان الله يتكلم شك بهذا نحن من المشكلة تدرك الفجر حتى أسمع كلام الله قرآن بلسان عربي مبين والتوراة كلام الله لا بغير العربية. أنصحك بأن تعرض عن مثل هذه الأسئلة إجمالي القول أن الله يتكلم وينادي ويقول كما قال والله يقول الحق ويهدي السبيل وناديناه من جانب الطول الأيمن ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه والله أعلم. لأن كل اللغات يعلمها ربي لا شك في هذا لا شك ولا ريب في هذا. حق لبس البنطلون في الصلاة للرجل جائز ولولا لبس الثياب. وقت انتهاء صلاة المغرب إذا سقط الشفق الأحمر المراد بالشفق الحمضة التي تكون في السماء في اتجاه طلوع الشمس، عفوا اتجاه غروب الشمس، يعني بعد أن يسقط نص الشمس تجد حمرة. هذه الحمرة إذا ذهبت دخل وقت العشاء. زوجتي إذا دخل أخوك لبيتي فأنت طالق، ففي كفارة يمين. وذلك بإطعام 10 مساكين. إن أجزت صم 3 أيام هل يجوز تدخل سنة الفجر بعد الصلاة عمدا؟ لا، عمدا لا يجوز، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما حكم الجار الذي يزني جاره بترك طفلة 3 سنوات تجري يوما كاملا فوق منتصف الليل وانا مريضة؟ ظلم. والذين يزنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. تتفاوت درجات الظلم. الصلاة في المسجد فرض عين. أصيغ السؤال بطريقة أخرى، صلاة الجماعة واجبة لمن قدر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: لا. قال: فاجب. صحة حديث ابن آدم: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، إن أزغلت ما هو لك عما أنت له لا يثبت. والشيء بشيء يذكر، أغلب الأحاديث القدسية لا تثبت أسانيدها. الثالث تقريبا يقارب 200 حديث فقط، وأعلم كيف رد على من يقول كان الاختلاط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق والصلاة، فكيف تحكمون الاختلاط؟ لا بد من المسألة في تفصيل، إن الاختلاط الذي كان على عهد الرسول كان ماذا؟ رضى عبد الرسول عليه السلام الذي يقول له بسم الله يصلي خلف الرجال، والرسول عليه السلام أخذ الاحتياط لذلك فقال للرجال: يا معشر النساء، يا معشر الرجال، لا تنصرفن حتى تنصرف النساء. وقال: لا تقوموا حتى تروني، تروني قد قمت. قوموا. النبي عليه السلام ضبط المسألة للتفريق بين الرجال وبين النساء في كتاب الله. قال موسى عليه السلام: المرتين ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يبدا الرياء وابونا شيخ كبير. الحديث ان الحديث موقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق. ابي مريض يصلي بالمسجد، هل اصلي معه الجماعه ام اصلي بالمسجد؟ صلي بالمسجد الا اذا كان الصلاه تتعذر على ابيك، يدل لك عذر، لأن من صاحب أصحاب الأعذار أخذ حكمهم. من صاحب أصحاب الأعذار أخذ حكمهم. والسبب لهذا أن الصحابة زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في برده في البيت، فحضرت الصلاة فصلى بهم في البيت عليه الصلاة والسلام. الثامنة: نزلت عليه مخلفات الطيور على الحبال. مخلفات الطيور ليست نجسة. قرأت في كتابنا أن من حق الزوجة أن تشترط على الزوج قبل العقد أن لا يتزوج عليها. هذا رأي عدد كبير من العلماء. وطبعا افترض أن الزوج أراد أن يتزوج وقد اشترطت عليه هذا الشرط، فيكون لها الحق في أن تطلب الطلاق وتأخذ كافة حقوقها كمطلقة، أن تكون آنذاك كمخترعة من ناحية الحقوق. بارك الله فيك. هل السمسرة في العقارات حرام؟ قول النبي لا بحاضر للبدعي لكن لا سمسار. لا ليس هذا الحديث ليس محله. الحاضر للبادي يختلف عن بين العقارات. السمسارة في العقارات تسميها الدلالة. الدلالة يعني أنت تدل شخصا يريد شراء شقة على شخص عنده شقة وتأخذ الدلالة من الطرفين. لا بأس بذلك والله أعلم. التجارة في بخت الأطفال. تجارة بخت الأطفال حرام. هذه المغرضة على كتاب بخت الأطفال. يعني جاب كذا كان كل شيء طلع رقم زي جاءت الرقم تكون قد فزت. لا يجوز بخت التجارة بخت الأطفال. إن الأشياء اليسيرة مثلا. يعني أحيانا بقى على الحلوى يقول فهمة الحلوى بونك أو كرت صغير هدية لمن يجده من الذي يجده فلا شيء عليه. ليس هذا الأصف بيه هو أصف بيه الحلوى. عقل الولد الولد إذا مات أبو عائشة الولد يرسون الجدين لا يرسون لا يرسون من جدهم أنا ذلك محجوبون بأعمالهم إلا إذا وصى الجد لهم بشيء. صلاة المرأة في الشارع والرجال يرون الصلاة صحيحة قالت لها الأرض مسجدا وطهورا. حكم دخول الماء داخل الجارة بل يؤثر على صحة المسعى عليه. الأفضل نزعه آنذاك وغسل رجلي لكن من القدة والأغنى بعض الماء فيجوز المسح عليه أيضا. والله أعلم. المس الشرعي لامرأة ماتت وهي متزوجة وزوجها حي. ماتت وهي متزوجة وزوجها حي ليس لها أولاد ولديها أم وأخت وأخ. الزوجين سيأخذ النصف ويأخذ نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأم ستأخذ السدس. الأم ستأخذ السدس وهل الباقي يأخذه الأخ؟ لحديث الرسول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر أم للذكر مثل حظ الأنثيين قولان قويان. الزوج خلاص نصف وقلنا الأم الثلث والباقي عندنا حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. هذا يفترض أن الأخ سائس الباقي لهذا الحديث والله أعلم. لكن في بعض الدول يشاركون الأخ مع الأخت لأن على بعض الأقيسة على الكلالة على الكلالة على الأقيسة على الكلالة الذكر يستحضر الأنثيين هذه القضية في البلد ليس تصلح. حكمها في قرض لتجهيز البيت قرض بالربا قيد. حكمها في قرض بالربا لتجهيز البيت لا يجوز لك أن تقرض بالربا لتجهيز البيت. حكم أن توفاه الله وكان لا يؤدي الزكاة يجوز أن تؤدي الزكاة عنه بعد موته إن فعلتم خففتم عنه إن شاء الله. كلمة فلان في جنة الله إذا مات فلان في جنة الله للميت عرفها في حق الحي في حق الحي صلى الفجر في ذمة الله. هذه أمانة حكم الإقامة في بلاد الكفر. إذا كنت تستطيع إقامة دينك فيها فلا بأس بالإقامة فيها، والأفضل الإقامة في بلاد المسلمين بلا ريب. لماذا القائد من النساء بالنسبة لا تتقدم بهن السن وانقطعت عنهن الحيضة وأصبحن لا يرغبن في الزواج ولا يرغب فيهن أحد؟ وحكم خص أحد أبناء بيته من التركة لعجزها عن الكسب وسلمها له وحي لا بأس بذلك. الولد معاق وأبوه أعطاه شيئا بين إخوانه وأخواته بإعاقته لا بأس. هذه تسمى هبة مسددة. الله أعلم. ما حكم الخص أحد أعفل؟ هل يفتن الشيطان ابن آدم عند السؤال؟ سؤال ملكين في القبر، الشيطان أن يدخل القبر مع أخوه الله الأخيرة، الشيطان لا يدخل في بعد وفاتك في شأنك. آخر محاولاته ليرى ابن آدم عند الاحتضار، تخبط الشيطان الشخص عند الوفاة. نهاية أمره. حكم شركة تعرض علي المال بفايدة أخذها منها من أجل البضاعة. ما أنت عبد الرحمن الذي لم تمسكها من القدر، ومسكتها من الجسم فلسعتك فليس على أخيك تستجيب. حكم شركة تعرض علي مال بفائدة أخذها منها من أجل إضاءة في المحل، يعني الشركة تريد سعادتك بمال حتى تشتري منها هي نفسها، كل قلب جرى نفعا فهو حرام غريبا. سلمك الله يا اخي. ابو عبيده شكله متعصب شويه، قلت له سؤال 1000 مره تعمل كثره، ما عندنا 1000 واحد ان شاء الله باذن الله. سلمك ابو عبيده، ارفق بنا يا ابو عبيده. انا عامل بلاي ستيشن للاطفال، العاب البلاي ستيشن الأطفال لا بأس. خالتي تسب زوجتي باستمرار عند أي خلاف، عيني ثمنا، لذلك زوجتي لا تنزل إلا لخدمة والدي وأمي فقط، لكن أبي وجداتها عندهم ليل نهار، فطردني واستأجرت شقة وقطعني من حلم. خلاص الحمد لله، خليك في بيتك وانت حمد تصل والدك سله، لو لا يجب على زوجتك أن تخدم والدك. الذي تفعله الزوجة إنما هو فضل، تفعله الزوجة مع حماتها أو مع حماها القيام بخدمتهم، هذا مستحب لها تحسن إليهما، لكن ليس بواجب عليها ذلك. ليس بواجب عليها ذلك، لكن هناك سب وشتم يسبونها ويسبونها. هم أخرجوكم الحمد لله، خليكم بعيد بين الحين والحين، أصل أنت والديك بالذي تستطيع أن تصله منا لقادمة لأي شيء. صيدلانية ونازل التكليف بأمر الله وتسأل عن أنها يوميا بتعمل أوردرات مقابل أجر لصيدلية خاصة. لو عملت أوردرات أثناء الشغل الحكومي ف وقت الفراغ عندها بما لا يعطل شغلها، لا هل يجوز أم لا؟ ما لم تؤثر على سلامة عملها الحكومي الذي تتقاضى عليه أجرا فلا بأس. حكم تركيب الإضافي للزوج ساعة مضيق العين بس يصلي الوتر ركعة واحدة لا بأس، لكن أجرك أقل من الأرويم. تلا ابن عباس رضي الله عنه إن معاوية يوتر بركعة، المعروف إنه فقيه. أيضا في هذا الصدد يذكر أن سعد بن أبي وقاص كان كثيرا ما يوتر بركعته. على أية حال الوتر ليس بواجب إنما مستحب استحبابا شديدا، أما عدم الوجوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. بارك الله فيك يا أبا عبد الله أشرف ابن السلطان وحفظك الله. الحال ميت في القبر كحاله في الدنيا عند السؤال، يعني يعرف أنه في القبر ويسأل يعرف أنه في القبر، من كان يسلم من ربك مش حاله في القبر كحاله في الدنيا، يعني يعرف أنه في القبر ويسأل طبعا ليس في حلم. محامي يستخدم الطرق الملتوية والرفع من أجل مظلوم، أنت أخطأت إذا في فهم المعنى الرشوة. الرشوة مؤخذة بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إن دفعت معنى الاسترداد حقي المقصود، حقي المقصود، دفعت معنى من أجل استرداد حقي المقصود فلا تدخل في عدد الرشوة. دفع صاحب الرومي مالا نزل المهاجر فنزل عن كل باله، نزل عن قينتين كانت له، وذهب إلى المدينة تستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لا تلبس السائل هاجر، لا تلبس المروك على لزوج ولا لغير زوج، خاصة المصطلح من شعر الآدميين، وابتعد عن المروك عموما. الله يستر عليك وعليك. كان هذا درجات الجنة لا أعلم عددها إلا الله. نعم قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، 100 درجة للمجاهدين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هي درجات لأهل القرآن. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدنيا الغامرة في الأفق، تفاضلي ما بينهما. قيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، إلا والذي نفسي بيد رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ثم إن الله قال، إن الله قال في كتابه الكريم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ثم تدرك تكبيرة الإحرام التي مع الإمام. لا يمكن اختصاره يا شيخ رزق إذا على الهاتف الخاص. وفقك الله. حكم من أخذ منك مال ولم يرده. لكن أما للناس بالباطل لكن هل لم يرده؟ يعني ضيقا للحال أو آثارا أو أنه جحد المال بين. أمثلة للصدقة الجارية مساهمة في إنشاء المسجد، شراء حديد للمسجد، شراء طول للمسجد، مثلا شراء مبردات مياه للناس، عفوا شراء مصاحف، شراء كتب علم شرعي، ليس من الزكوات إنما من الصدقات، شراء مثلا كما يفعل الآن أسطوانة أكسجين لمرضى الكورونا، كل هذه صدقات جارية. حكم السهر بعد العشاء يكره السمر بعد العشاء لغير حاجة، يكره السمر بعد العشاء لغير حاجة. الكراهية فلما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها، لا كيف ثبت عنه أنه خطب الناس بعض الكلام بعد العشاء، وجب كان يجلس أيضا مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث خير الصدقات الصدقة الجارية الماء، الحديث لذلك فيه بعض الكلام الذي يفيد أن أفضل الصدقات سقى الماء فيه كلام. كيف أقوي ذاكرتي بالحفظ السريع وخاصة في المحل العلمية والذكاء وتثبيت المعلومات والفهم السريع؟ أولا يسأل لها ذلك، ثانيا تخفف من المعاصي، أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. المتون العلمية بين المتون ما التي تحفظها، لأن عندنا بعض التحفظات على بعض المتون العلمية وحفظها. أن الشخص أحيانا يجهد وقت طاقة يحفظ القرآن ويحفظ ما استطاع من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يحفظ المتون العلمية، يحفظ مثلا ألفية الملك، ألفية السيوطي، ألفيات كثيرة، أو متون علمية وكتبا يحفظها على ظهر قلبي، هذا مرهق ولم يمكنك من دراسة الفقه ودراسة الحديث. يعني عندنا مثلا في النظام دراسة الحديث أنك تجمع طرق الحديث وتدقق النظر في المتون وتنظر في الرجال رجال الإسناد وتنظر في العلل، تنظر في السماعات، وبعدها تنظر في فقه المتن نفسه ماذا يفيد. هذا يحتاج مجهود، المتون لن تساعدك كثيرا، لن تعطيك وقتا. حفظ المتون هذه الطريقة المكثفة التي يفعلها بعضهم ستؤثر على حفظك القرآن نفسه، وتؤثر على حفظك الحديث نفسه، وتؤثر على الناحية الفقهية والناحية البحثية. لا بد أن تنظر من المتن والأولى. هل يجوز أن أبيع منتجات مش عندي من أجل الناس؟ لأنها لا تملك. حمل افترض بعض أيام رمضان خوفا على الجنين تصوم أن تخرج مالا عليه الإعادة، الحمل نفسه كما قال علمونا مرض، قال تعالى حملت أمه وهنا على وهن، المريض عليه عدة من الأخر. هل أجل إذا بحثت عن عروس لمن طلب مني ذلك الناس يقول لي امشي الجنازة لا تمشي الجنازة؟ هذا كلام نص الشق الثالث الأخير منه عفوا غلط، لا تمشي في جواز هذا غلط، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصير منها. قد شفع النبي عليه الصلاة زوج النبي عليه الصلاة زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، وقد ضمها طلقت بعد ذلك، لكن عموما وما يفعله خير فلن يفعله من عمل النيات، كل من ما نوى. قال لزوجته لو فعلت تكونين كعفوا، لو كلمت فلانا تكونين حرام عليك ظهر يومي. فدخل عليها ذلك الرجل فسلم عليها وردت عليه السلام. دخل عليه ذلك الرجل فردت عليه السلام لما سلم عليها. الزوج لا يعلم بما حد السم الحكم يخبر. إذا كان الزوج يقصد لو كلمت لم تنأتي فلانا بالكلام ولا يقصد إذا ردت عليه السلام سيكون في حل من أمره. لكن إذا كان يقصد الرد والابتداء يختلف الحكم. لابد يسأل الزوج ماذا تريد حصل كذا كذا كذا. سلم عليه قلت عليكم السلام لأنه حق مسلم والفتنة مأمونة مثلا. يسمع رد الزوج عليه يبدأ الحكم. رجل طلق 4 مرات أو أكثر عندما يسأل عن ذاته يقول لا أتذكر وليس في نيتي. نية تسمع إذا طلق 3 ومدرك كل ما يقول 3 تطليقات صريحات فلا تحل له وإن عاشت ما تعيش في الحرام. القدر على قيد الحياة كل الحديث التي وردت فيها أن القدر على قيد الحياة تاريخ في الأسانيد. ثم من الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن اتقوا خالدون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتأمل بعد العشاء أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 عام على ظهر الأرض أحد. يريد الخرام ذلك القرن كل منهم موجودون سيموتون في خلال 100 عام أما الذين يولدوا غدا لا. هذا دليل. الثالث قول النبي يوم بدر اللهم انت لك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. لن تعبد في الأرض بعد اليوم هذه دلالة على الخضر القدمة. أريد فقط حكم الطلاق المعلق على شرط يكفل كفارة يمين. هل الدعاء يغير القدر؟ ادعو كما أردت الأمر لله من قبل ومن بعد. لكن بعض العلماء يرون ذلك مستدلين بقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما حديث لا رد القدر إلا الدعاء فلا سهل. زوج بخيل وحالته المادية جيدة عند 4 أولاد وإماطة الفيل للنفقة والإيجار ومصاريف الأداء ينحط في رفع قضية نفقة. أنت على ذمتي يعني الآن أما أنت افترقت منهم. إذا كنت مفترقة منهم يجوز رفع قضية نفقة. إذا كنت على ذمتي حل المسألة بطريقة أحسن. طليقي بسوء خلقي في خطف من ابن الصغير. أسألني أن أرجع وأكتب شيك على نفسي. أما الذي أرى ابني كان وأنا محرومة من ابني. فهذه قبيلة. وأنصحك بأن تبادلي بالزواج وربنا لا يضيعك. وجهة نظري. بعدين قطع الأرحام هذا لا يجوز. حرمان المرأة من ابنها لا يجوز. بلا ذنب. في ناس عياذا بالله كما قال الرسول إذا خاصم فجر إذا خاصم فجر. هل يجوز حق من كلا والبدوك واستهزال التجاهيد أن يعطى غير خلق الله؟ فإني أسأل عن تفصيل هذا النوع من الناس. حريص مستقيم كلمة ملتزمة دي يعني كلمة وإن كانت اللغة تتحملها لكن ما شاعت في عهد الرسول فلان ملتزم فلان مش ملتزم مش ملتزم صالح رجل صالح شخص صالح متقدم للعروس منتقب مصلي في البيت ولا يصلي في المساجد التي ذات خارج. فأعتقد أن الأربعة الأئمة الأربعة مجتهدين ومرجعات الكتاب والسنة. هذا العريس فيه خلل عقلي شوي فيه عدم ضبط عقلي بعض الشيء. أما المرجع الكتاب والسنة صح المرجع الكتاب والسنة لكن من يعني هجران العلماء كلهم مستقل بنفسي فهم القرآن والسنة سأفهم غلط. الصحابة فهموا أحيانا غلط. أحدهم يقول الخيط الابيض بالخيط الاسود، ياتي بخيط ابيض وخيط اسود ويضعه تحت راسي حتى يقوم من النوم يشوف الخيط ظهر من هذا. طبعا ياكل ويشرب. الرسول قال انه سدك العريض، انك العريض القفا، يعني اذا كان المخده اللي انت تنام عليها تسعى الخيط الابيض كل اللي في السماء وسدك عريض. ايضا عائشه رضي الله عنها لما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من وقف الحساب عذب، قالت اوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عائشه ذاك العرض، عرض الاعمال والحساب. هذا الصحابه لما نزل على الرسول قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، قال اينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، من الذي لم يظلم نفسه؟ قال ليس هذا الظلم الذي تذهبون اليه، الم تقرأوا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم؟ هو اولا هذا العريس اولا اعتزل الجماعه لقله فقهه، لم ينهى النبي عن الصلاه في المساجد التي بها زخارف، نعم يطالب بتغيير زخارف، لكن الرسول صلى وكانت امامه سهوة مستورة بالقراءة في تصاوير، وصلى ايضا ما ترك الصلاة بعد ذلك امر بالمراجعة ولم يعد الصلوات، فهو لا يصلي في جماعة. يعتقد الام الاربعة مجتهدين، نعم الام الاربعة مجتهدون، مختلف نسلي سؤالها مجتهدون، لكن نظام كرمين ستاجر الاستدلالات التي يستدلون بها، هم يذكرون مثلا واحد منهم استدل بآية، استدل بحديث غيب عني. العريس قال يا بنتي إذا كنت عاقلة ورزينة يتبك في حياتك هذا الشخص، والله أعلم، الغيب يعلمه الله. هذا الظن حكم ينكر قراءات العشر والسبع ظن، ضل يعني شخص ضل والعياذ بالله، ولولا التأويل لحكم عليه بالكفر. كيف أسلم إذا مررت على النساء تشبهن فتيات أم أنك رجل كبير وهن مثل بناتك أو أنك شاب صغير وهن مثل أمهاتك؟ المسألة تختلف حيث يوجد فتنة تعب. السلام عليكم وكنت مصر، فتاة تشبك معك في كلمة السلام عليكم في سنك الله يحمد فسادة. نظر أن يصوم عمر 14 عاما يجب عليه الصيام، يجب عليه أن يؤتي بالنفل والبلغ ولما بلغ، البلغ أن لم يبلغ ليظلم بعد من هم على غير الإسلام، دعاهم جائز بالهداية لكن لا تدعو لهم تقول اللهم انصرهم على المسلمين، لا يجوز هذا، لكن تقول اللهم اهدهم. قال النبي اللهم اهد داوسا واتي بهم، اللهم اهد داوسا واتي بهم، اللهم اعز الاسلام بحب رجلين اليك وامر بالخطاب او بابي جهل بن هشام. معنى الب الخصام اشد الخصام شديدا في الخصومه فاجر فيها، لدود عدو لدود، خصوم لدود، خاصه تفجر. حكم النظر أن يصوم عمر 14 عام هل يجب عليه الصيام؟ عشان معنى هذا من البلوغ. حديث أن الصلاة على النبي تكفي الهم وتغفر الذنوب في سنده مقال، في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو للضعف أقرب إلى أن تكفي همك وتغفر ذنبك. كذلك بيت الشر الذي يتداولونه أن الصلاة على النبي وآله فقبلوها حتما بدون تردد، عملنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الصلاة على النبي لها أجر، لكن هذا أيضا بيت غلط، القبول على الله كل أعمالنا قد يتقبلها هو وقد لا يتقبلها، الأمر لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حقيقة الخير، لكن طبيعة الخير الذي يفعله ربما تولد فتنة له شخصيا، أن يطلب الخير مسألة مجملة لا لكن إذا تزاحمت المفاسد اخترنا خفتها وابتعدنا عن المفسدة العظمى. أداء إتام لهم مال تدخروه لهم لكل واحد منهم جزء، وهذا المال باجتماعه بلغ النصاب، اجتماعه بلغ النصاب. هل عليه زكاة؟ إتام لهم مال تدخروه لكل واحد منهم جزء، هذا المال باجتماعه بلغ النصاب. هل عليه زكاة؟ يعني زكاة نصيب كل يتيم لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاة، ليس تابعه المال المجتمع. يعني مثلا في 100,000 جنيه، لكن هذه 100,000 خمسة أشخاص، كل واحد 20 صب مثلا 50، لا يخرجوا زكاة، لأن نصيب كل شخص والفرد لم يبلغ النصاب. أنا أقول مسك نفسك بالمعوذتين وعقول الله يعني طول ورق نفسك رقيا أي شيطان بإذن الله يهرب 3 مرات مع الدعاء والذكر الكثير المتواصل. صدقات المال بجنيه مصري اضرب 97.2 جرام ذهب في نصاب الذهب، 97.2 في قيمة جرام الذهب، قيمة النصاب هذا النصاب 97.2 في ثمن الجرام. وإذا أردت أن تبني على نصاب الفضة فهو خير لك، اضرب 7,698 في نصاب الفضة. لا أستطيع أن تأتي الأحكام في التلات الصورات السرية أنها دافعة، لا يتلف روح نفس المسعى. حكم تنزيل الحمل بدون عذر، وهي فكرة كراهية شديدة. أم تعتمد وتخرج أمام أنها بريدة لكي تمشي أبوها 70 سنة، أرى رأي أمام أنها عيشة بالجواز، هذا جائز، تمشي وترجع البيت جائز، ليس أن تعيش فقط أنك سنين من العلم. أختار قال بوجود النقاب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عورة لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يلين. قوله تعالى ويسألت من المتان تسألهن من وراء حجاب ذلك ما أطهر قلوبكم وقلوبهن. يقول زوجتي الصالحة لكنها كثيرة النسيان. أي بعدين يعني كثيرة النسيان، هل هذا عيب ترد به المرأة؟ ربنا قال أن تضل أحدهما تتذكر أحدهما الأخرى، لا تظن أن المرأة كرجل في التذكر، لا تظن أن المرأة كرجل في التذكر، لأن الله الذي قال أنها قصة عكس، لا تظن أن المرأة كرجل في قوة الذاكرة. غير المرأتين من تظن أن الشهداء أن تضل أحدهما في الذاكرة أحدهما الأخرى. استثمر أموال الناس وأعطيهم نسبة 4 بناء نحدد له النسبة، لا ضريبة هي 60 نسبة، ومن نسبة أنت تنظر إلى المال الذي تعطيه نسبة من الربح أم ماذا؟ نسبة من الربح لا بأس، نسبة الربح 3/4 ربح، ربع الربح لا في مشكلة. سنسأل كيفية التغلب على الشهوات بالنسبة للرجال. يتزوج وعشر الشباب مستعمل يكون بعد فليتزوج، فإنه غض البصر يحصل من فرجه من لما يستطيع عليه بالصوم زواج صوم عفف ليستعفف الذين لا يجدون لك أحنا تأونيهم الله الفضل. هل يجوز جارة في صلاة القيام؟ يجوز. والمسؤول جاء على رسول الله عليه السلام أنه صلى فافتتح للبقرة ثم بالنساء ثم بعد المرأة. هل تجوز صلاة الفجر في البيت اللي يقال بعد الدين بخمس دقائق بعد ان تقول له صل معهم في المسجد وصل في البيت بعد ذلك تقول لك نافلة؟ من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيء مخرجا من كل هم فرجا لا يصح سنده، اما المعنى فصحيح. فاذكروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم بما تملى لكم النهار. أنا بزعل من زوجي أنه بيضرب ابني عمره 6 سنوات أقل من 6 سنوات، فما عليه حق تزعلي؟ إلا إذا كان الولد مثلا متعب شيء يضرب ضربة خفيف لا بأس، لكن ضرب يجيب جلد البهائم لا ظلم ظلم. لأنه قد يستجي سيئنا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، فلنلزم جميعا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنلزم جميعا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يضيعنا ربنا. حديث قدسي: من تقرب إلي عبد شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه ضياعا، ومن أتاني يمشي أتيته ولا. فأقبلوا على الله لن يضيعكم الله ولن يخيب سعيكم، وسيحفظكم ربي، سيحفظكم ربي إذا تمسكتم بكتابه وسنة رسوله. وقد قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. بارك الله فيكم. احذروا الضلالات القادمة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طريق الكفر والضلال. احذروا على أنفسكم، احذروا على أنفسكم أيضا من هذه المذاهب الهدامة كالتكفيري والتشاعر المغيري والرد الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغير ذلك من فئات الضلال. دائما أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم ذاكرين لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.